بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. وإن تكن أي الجملة إياه معنى أي مثله في المعنى، اكتفى بها أي اكتفى بهذه الجملة عن الرابط كنطق الله حسبي، نطقي الله حسبي. طيب، نطقي هذا مبتدأ ومبتدأ أول، والله حسبي هذه جملة اسمية في محل رفع خبر لنطقي، وهذه الجملة لا تحتاج إلى رابط لأنها مثلها في المعنى كما سنبين هذا إن شاء الله في التعليق على ابن عقيل. وكفى وكفى به حسيبا حذفها. هذا كله مراجعة يا شباب، هذا كله شرحناه في الدرس السابق. قال ينقسم، قال ابن عقيل ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة، وسيأتي الكلام على المفرد. المراد بالمفرد ما ليس جملة ولا بشبه جملة. الناظم رحمه الله بدأ بالكلام على الجملة، فلذلك نحن سنتكلم عن الجملة، ثم بعد ذلك سينتقل يتكلم عن المفرد. فما هو المفرد في باب المبتدأ والخبر؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة. وأما الجملة فمعروفة، هي جملة اسمية أو جملة فعلية. قال فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا. فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى، وهذا هو الأصل وهذا هو الغالب، أن يكون المبتدأ ليس هو الخبر في المعنى. لم تكن هي أي الجملة هي المبتدأ في المعنى، بمعنى لما تقول زيد قائم، جملة نعم زيد قائم، زيد قام أبوه مثلا، زيد قام أبوه، زيد مبتدأ وجملة قام أبوه خبرية، صح؟ هل هذه الجملة هي مثلها، هي مثل المبتدأ في المعنى أم مختلفة؟ الجواب مختلفة. فمعنى زيد يختلف عن معنى جملة قام أبوه، تمام؟ إذا كانت الجملة مختلفة عن المبتدأ في المعنى، حينئذ يحتاج إلى رابط من الروابط التي سنعرفها الآن. وأما إن كان هو مثله في المعنى، مثل أن تقول نطقي الله حسبي، ما هو نطقك الذي نطقت به؟ الله حسبي. ما الله حسبي؟ نطقي. واضح؟ مثلا لما نقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، طيب ما هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. ما هي لا إله إلا الله؟ كلمة التوحيد. إذن هي مثلها في المعنى، هي مثل المبتدأ في المعنى. فالقاعدة تقول إذا كانت الجملة الخبرية تختلف عن المبتدأ في المعنى تحتاج إلى خبر، وإذا كانت الجملة الخبرية هي مثل المبتدأ في المعنى فإنها لا تحتاج إلى رابط. مرة أخرى، إذا كانت الجملة الخبرية هي تختلف عن المبتدأ في المعنى، حينئذ فإنها تحتاج إلى رابط، مثل زيد قام أبوه، أين الرابط؟ الهاء. وأما إذا كانت الجملة الخبرية هي نفسها، هي نفس المبتدأ في المعنى، مثل أن تقول التوحيد لا إله إلا الله، فحينئذ لا يحتاج إلى رابط لأنه مثله في المعنى. قال ابن عقيل فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ. ثم قرأنا عندكم حاشية هنا طويلة ومهمة جدا، وهو أنه يشترط في الجملة التي تقع خبرا ثلاث شروط: أن تكون مشتملة على رابط، وهذا سنفصله مع الشارح. الشرط الثاني أن لا تكون ندائية، الشرط الثالث أن لا تكون جملة الخبر مصدرة بأحد الحروف التالية، وهي لكن وبل وحتى. وقد أجمع النحاة على ضرورة استكمال جملة الخبر لهذه الشروط الثلاثة، ثم اختلفوا في شرطين آخرين وتكلمنا عنهما، أن ثعلبا زاد أن لا تكون الجملة قسمية، وزاد ابن الأنباري شرطا خامسا وهو أن لا تكون الجملة إنشائية، وهما في ذلك يخالفان الجمهور. ابن الأنباري خالف الجمهور في هذا الشرط، وثعلب خالف الجمهور أيضا في هذا الشرط، وقد يعني ناقشنا هذا الموضوع وذكرنا الشواهد الشعرية. وجد الفرزدقي أتعس به، ودق خياشيمه الجندل، وتكلمنا عن هذا البيت وكيف يكون ومعنى يعني كيف يكون حجة، وهو حجة لمن إلى آخره. طيب نعود إلى ابن عقيل، قال فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له. حاوية يعني مشتملة، من لا تكون مشتملة أي الجملة، أي جملة أو جملة حاوية معنى الذي سيقت له. هذه الجملة سيقت لأجل من؟ سيقت لأجل أن تسند إلى المبتدأ. إذن قوله سيقت له أي سيقت للمبتدأ، واضح؟ إذن جملة مشتملة على معنى الذي سيقت له، يعني أن تكون الجملة الخبرية هي مثل المبتدأ في المعنى. هذا الزبدة. ما هو الرابط؟ قال والرابط إما ضمير، هذا هو الأصل، هذا هو الغالب، أن يكون الرابط عبارة عن ضمير، مثل زيد قام أبوه، الهاء في أبوه هو الرابط. ما معنى رابط؟ يعني يربط الجملة الخبرية بالمبتدأ. لماذا نحتاج إلى الرابط؟ لأنها مختلفة في المعنى. طيب ما الفائدة من الرابط؟ قالوا لأن جملة قام أبوه، أنت لو نظرت إليها هكذا من فوق، زيد لا علاقة له بجملة قام أبوه، طيب هو أجنبي منه، فحتى نوجد علاقة بينهما نأتي بهذا الضمير حتى يرتبطا، واضح؟ لابد من علاقة بينهما لأن هذا أجنبي منه، فنربط بينهما بعدة روابط. أشهر رابط وأقوى رابط هو الضمير. هذا الضمير يعود على من؟ يعود على المبتدأ. قال إما ضمير يرجع إلى المبتدأ، إذن زيد قام أبوه، أبو من؟ أبو زيد، فالضمير يعود على زيد. نعم، كذلك لما تقول زيد قام، زيد قام، ما يعني قام؟ قام فعل، والفاعل مستتر تقديره هو، والجملة الخبرية في محل رفع خبر، الجملة الفعلية عفوا في محل رفع خبر. طيب أين الرابط؟ نقول الرابط هو الضمير، قام هو، والضمير هنا كلمة هو يعود على زيد. إذن سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية لا فرق. طيب مثل هنا قال نحو زيد قام أبوه، هنا جملة فعلية والرابط هو إيش؟ الهاء. وقد يكون الضمير مقدرا، وقد يكون الضمير مقدرا، يعني أحيانا هذا الضمير لا يكون مذكورا في الجملة فعليك أن تقدره تقديرا، نحو السمن منوان بدرهم، هذه كلمة أو جملة قديمة. طيب السمن منوان بدرهم، وسنعرف ما معنى منوان. الشاهد فيه أن قوله السمن منوان فيه تقدير، لأنه ظاهر الجملة أنه لا يوجد ضمير. السمن منوان بدرهم، أين الضمير؟ الظاهر أنه لا يوجد، فماذا نفعل؟ نقدر له ضميرا، فنقول هناك حذف، وأصل الكلام هكذا التقدير، السمن منوان منه، فقوله منه هذا الضمير هو الرابط الذي يربط بين الجملة الخبرية وبين المبتدأ. قوله منوان هو مثنى منا، منا وهو مكيال قديم، يعني ما أظن أنه يستعمل الآن، مكيال من المكاييل القديمة. وتقدير العبارة السمن منوان كائنان منه بدرهم، والوصف بكائنان هو الذي سوغ الابتداء بالنكرة. يعني نحن ماذا نقول؟ نحن نقول السمن، هنا المثال السمن مبتدأ أول، ومنوان هذا مبتدأ ثاني، صح؟ طيب وكائنان هذا الذي قدره صاحب الحاشية، هذا صفة لمنوان، وصفة المرفوع مرفوع. طيب منه جار مجرور، بدرهم من جار مجرور، المهم أننا نقول الجملة الإسمية هذه في محل رفع خبر للمبتدأ الأول الذي هو السمن. السؤال هنا الذي يريد أن يصل إليه صاحب الحاشية، وهو أن منوان هذا نحن جعلناه مبتدأ ثانيا، صح؟ طيب هو نكرة، هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ سيأتينا قول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة، فمل إلا إذا كانت هناك مسوغات. ما المسوغ هنا؟ قال لك المسوغ هو أنه نعت، والنكرة إذا نعتت جاز الابتداء بها، جاز الابتداء بها كما سيأتي. طيب حينئذ أين النعت؟ نقول النعت محذوف تقديره السمن، منوان هذا المنعوت، كائنان هذا النعت. نعم كائنان هذا نعت لمنوان، ونعتنا لهذه النكرة سوغ لنا أن نبتدئ بها، وإلا لم يجوز لأن النكرات لا يجوز الابتداء بها. واضح يا شباب؟ يعني لا يجوز أن تقول رجل قائم لأن رجل نكرة، لكن لو نعته جاز. مثلا أن تقول رجل كريم ثم تخبر عنه فتقول قائم، فنعتك له بكريم سوغ لنا الابتداء به. طيب إذن الرابط الأول هو الضمير، وهذا الضمير قد يكون مذكورا مثل زيد قام أبوه، وقد يكون محذوفا مقدرا مثل السمن منوان بدرهم، أي منه بدرهم. قال الخضري معلقا على قول ابن عقيل مقدرا، أي إن علم ونصب بفعل، أي إن علم ونصب بفعل، كقراءة ابن عامر في سورة الحديد وكل بالرفع هكذا، وكل وعد الله الحسنى. هذا مثال جميل وواضح وهو أفضل من المثال المذكور، كل وعد الله الحسنى. نقول كل مبتدأ، وعد الله الحسنى جملة فعلية في محل رفع خبر، أين الرابط؟ محذوف. ما تقديره؟ الرابط عبارة عن ضمير، أين هذا الضمير؟ محذوف. ما تقديره؟ تقديره هكذا، كل وعده، وعده الله الحسنى. الهاء في وعده التي هي المفعول هي الرابط، وهذه الهاء تعود على المبتدأ كما هو ظاهر، وهذا مثال جميل وهو أفضل من هذا المثال المذكور في شرح ابن عقيل. وهذه القراءة قراءة ابن عامر من القراءات المتواترة. إذن هذا الضمير المقدر. قال أو بوصف، هنا هو خطأ يعني تصحيف فاحش في طبعة الشرح الخضري، في طبعة الخضري طبعة دار الفكر، يريدون أن يكتبوا بوصف فكتبوا بصوف. عرفتم؟ يريدون أن يكتبوا بوصف فكتبوا بصوف، هذا تصحيف فاحش. طيب قال أو بوصف كقولك الدرهم أنا معطيك، الدرهم أنا معطيك، يعني أحيانا نحذف الضمير ويكون الذي مع الضمير هذا عبارة عن وصف، مثل ماذا؟ الدرهم أنا معطيك، الدرهم مبتدأ أول، وجملة أنا معطيك هذه جملة اسمية في محل رفع خبر، هذا باختصار. إذا أردت تفصل أن تفصل تقول الدرهم مبتدأ أول، أنا مبتدأ ثاني، ومعطيك خبر لمبتدأ الثاني، ثم تقول والجملة الاسمية خبر مبتدأ الأول. هذا كله أخذناه في الأجرومية، يعني ليس جديدا عليكم، فإذا نحن نختصر. إذا لما تقول الدرهم وأنا معطيك، أين الجملة الخبرية؟ أنا معطيك. أين الرابط؟ نقول الرابط الضمير. أين الضمير؟ محذوف. ما تقديره؟ الدرهم أنا معطيكه، معطيكه، هذه الهاء هي الضمير. إذن الضمير قد يحذف مع الوصف إن نصب بوصف كما رأيت في هذا المثال، وقد يحذف الضمير إن نصب بفعل كما في قراءة ابن عامر وكل وعد الله الحسنى. من الذي نصب الهاء في وعد؟ وعده. الذي نصب الهاء هو الفعل وهو قوله وعد. فالضمير المنصوب قد ينصب بفعل مثل وعد، وقد ينصب بوصف مثل معطيك، لأن معطيك اسم فاعل. أو جر باسم فاعل، أو جر يعني الضمير باسم فاعل، مثل أن تقول زيد أنا ضارب، زيد مبتدأ، وجملة أنا ضارب جملة اسمية خبرية، أين الرابط؟ الضمير. أين الضمير؟ محذوف. ما تقديره؟ أنا ضاربه، أنا ضاربه. كيف إعرابه؟ نقول ضارب مضاف والهاء في محل جر مضاف إليه. إذن حذف الضمير الرابط وهو إيش؟ مجرور. وقبل قليل حذف وهو منصوب بالوصف معطيك، وقبل قليل حذف منصوب بالإيش بالفعل وعده الله الحسنى. الصورة التي بعدها قال أو بحرف دال على التبعيض كمثال الشارح. إيش مثال الشارح؟ الثمن منوان بدرهم، أين الضمير؟ محذوف، ما تقديره؟ الثمن منوان منه، فهذه الهاء ما إعرابها؟ مجرورة، من الذي جرها؟ من. إذن يريد الخضري أن يقول إن هذا الضمير الذي يحذف وهو رابط قد يحذف وهو منصوب وقد يحذف وهو مجرور، ونصبه على نوعين، قد ينصب بفعل وقد ينصب بوصف، وجره على نوعين، قد يجر بالإضافة مثل أنا ضارب، وقد يجر بحرف الجر مثل من. وهذا كلام جميل. أو الظرفية، أو الظرفية نحو قول الشاعر فيوم النساء ويوم النسر، هذا حال الدنيا، يوم نساء يعني من المساء، ويوم النسر يعني يوم أفراح ويوم أتراح، يوم أحزان ويوم سعادة. طيب إيش الشاهد؟ يوم النساء ويوم نسر أي نسر فيه، يوم النساء أي نساء فيه، ويوم النسر أي نسر فيه، فحذف العائد وهو الهاء المجرورة بحرف الجر، وهو سماه ظرفا والعلماء يتوسعون فيسمون الجار مجرور أيضا ظرفا. أو مسبوق بمثل المحذوف كقوله أصح فالذي توصي به أنت مفلح، أي به، أنت مفلح به، لأنه ذكر قبله شيء يشبهه وهو به من توصى أو توصي به، كذا في التسهيل ولم يشترط ابن الحاجب سوى العلم به، انتهى من النكت. نعم. وبقي نحو قوله تعالى فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى، هنا الجنة هذا كان أصله مبتدأ لكنه نسخ فصار اسم إن، أين خبره؟ جملة هي المأوى جملة اسمية، أين الرابط؟ ضمير، أين هذا الضمير؟ محذوف، تقديره فإن الجنة هي المأوى له. له نعم. وجاء في حديث أم زرع وأبي زرع، تذكرون القصة التي في البخاري، القصة الطويلة التي حكتها عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة مجموعة من النساء، من حديث يعرف عند العلماء بحديث أم زرع، وقد أفرده العلماء بالشرح والتصنيف لما فيه من الفوائد، وجاء فيه قولها، قول إحدى النساء أنها كانت تقول وزوجي المس أرنب، وزوجي المس أرنب، زوجي هذا مبتدأ أول، المس أرنب هذا جملة اسمية في محرف خبر، أين الرابط؟ الرابط نقول ضمير، أين هذا الضمير؟ محذوف، تقديره وزوجي المس له، المس له أو المس منه، فهذا رابط مقدر عند البصريين وليس واحدا مما ذكر، فلعله ليس مرادا لتسهيل الحصر. منوان شرحنا، من تثنية من مثل عصا عصوان، من منوان، وهو مكيال أو وزان، ويقال أيضا لغة أخرى بدل منوان يقال منيان لغة. نعم إلى آخر كلامي، هذا بعض الفوائد. طيب نعود الآن، نعود إلى ابن عقيل. قال ابن عقيل والرابط إما ضمير يرجع إلى مبتدأ نحو زيد قام أبوه، وقد يكون الضمير مقدرا نحو الثمن منوان بدرهم، التقدير منوان منه بدرهم، أو الآن هذا الرابط الثاني، أو إشارة، أو إشارة إلى المبتدأ. إذن النوع الثاني من الروابط أن نربط الجملة بواسطة الإشارة، فتكون الإشارة هي الرابط، كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير في قراءة من رفع اللباس، ولباس في قراءة من رفع اللباس، وسنعرف القراءات في هذه الآية الكريمة. ولباس التقوى ذلك خير، نقول لباس مبتدأ أول وهو مضاف، والتقوى مضاف إليه في محل جر والتقوى مضاف لمجرور على مجره الكسر مقدرة منع ظهور التعذر. وذلك خير جملة اسمية يعني تعرفها طبيعي، تقول ذلك مبتدا ثاني وخير خبر المبتدا الثاني، ثم تقول والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدا الأول. أين الرابط؟ هل الرابط ضمير؟ لا. ما هو الرابط؟ نقول اسم الإشارة أو الإشارة. أين الإشارة؟ في قوله ذلك. فالإشارة تربط بين الجملة الخبرية والمبتدا، واضح؟ إذا نحن الآن في الرابط رقم 2، الرابط الأول لضمير، الرابط الثاني هو الإشارة. طيب، والآية فيها أعاريب أخرى وفيها قراءات أخرى. يقول عندكم في الحاشية الثانية: هذه الآية الكريمة أولها يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقد قرأ فيها في السبعة، يعني في القراءات السبعة أو السبع، بنصب لباس التقوى يعني هكذا ولباس التقوى وبرفعه. فأما قراءة النصب فعلى العطف على لباسا يواري، تمام، يعني ولباس التقوى ذلك خير. نقول لباس معطوف على لباسا، والمعطوف على المنصوب منصوب، ولا كلام لنا فيها الآن، ليس فيها شاهد يعني. وأما قراءة الرفع فيجوز فيها عدة وجوه من الإعراب، طبعا منها ما ذكرته لكم، منها ما ذكرته لكم. طيب، الأول أن يكون لباس التقوى مبتدأ أول، لأن متضايفين كالشيء الواحد كما اتفقنا، فنقول لباس مبتدأ أول وهو مضاف والتقوى مضاف إليه، اعتبرهما شيئا واحدا. وذلك مبتدأ ثانيا، وخير خبر المبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. وهذا الوجه الذي خرج الشارح وغيره من النحاة الآية عليه. خلاص، هذا الوجه الذي عرفته لكم قبل قليل وهو محل الشاهد، على هذا الإعراب يكون فيه شاهد. والوجه الثاني نذكره من باب الفائدة، أن يكون ذلك بدلا من لباس التقوى، أن يكون ذلك بدلا من لباس التقوى، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. طيب، يعني بدل المرفوع مرفوع. والثالث أن يكون ذلك نعتا للباس التقوى على ما هو مذهب جماعة، وأيضا نعت المرفوع مرفوع. وخير خبر المبتدأ الذي هو لباس التقوى. وعلى الوجهين الثاني والثالث لا شاهد في الآية لما نحن بصدده، لأن الخبر في هذين الوجهين مفرد لا جملة. طيب، كيف يعني يكون الوجه الثاني؟ يعني نقول هكذا: لباس مبتدأ، مبتدأ طبيعي، يعني لا نقول أول ولا نقول ثاني، مبتدأ وهو مضاف والتقوى مضاف إليه، ذلك بدل من لباس وبدل مرفوع مرفوع، خير هذا هو الخبر، خبر لباس، انتهى. الوجه الثالث أن نقول لباس مبتدأ وهو مضاف والتقوى مضاف إليه، ذلك نعت للباس ونعت المرفوع مرفوع، يعني يكون في محل رافع نعت، وخير خبر. طيب، على هذين الوجهين هل فيه شاهد؟ لا. لماذا؟ لأن الخبر هنا عبارة عن إيش؟ خبر مفرد. وهل نحن ندرس الخبر المفرد أم الخبر الجملة؟ نحن ندرس الخبر إذا كان جملة. من الذي يحتاج إلى رابط؟ من الذي يحتاج رابط؟ الجملة أم المفرد؟ الجملة. أما المفرد سيأتي الكلام عنه، سيأتي الكلام عنه. نحن نتكلم عن الجملة، الجملة هي التي تحتاج إلى رابط، أما الخبر المفرد فإن الكلام فيه سيأتي إن شاء الله. طيب، حينئذ على الوجه الثاني والثالث إذا أعربت كلمة ذلك، أعربتها نعتا أو أعربتها بدلا، فحينئذ لا شاهد فيها، وإنما الشاهد متى يكون؟ إذا جعلت كلمة ذلك مبتدأ ثانيا. ننتقل بعد ذلك إلى الرابط الثالث وهو تكرار المبتدأ بلفظه. قال ابن عقيل أو تكرار المبتدأ بلفظه، وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم، أكثر ما يأتي هذا الرابط في مواضع التفخيم. التفخيم قريب جدا من معنى التعظيم، قريب جدا من معنى التعظيم. وبعض البلاغيين يعني يفرق بين التعظيم وبين التفخيم، لكن على كل حال هو قريب جدا جدا من معنى التعظيم. قال وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم في قوله تعالى الحاقة ما الحاقة، وقوله تعالى القارعة ما القارعة. طيب كيف نعرف؟ نقول الحاقة مبتدأ أول، وما الحاقة باختصار نقول جملة اسمية في محل رفع خبر لمبتدأ الأول. إذا ستفصل قليلا ستقول الحاقة مبتدأ أول، ما مبتدأ ثاني، الحاقة الثانية هذه خبر للمبتدأ الثاني، ثم نقول والجملة الاسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. طيب وما نوع ما هنا؟ ما هنا استفهامية. الحاقة ما الحاقة هذا استفهام، القصد منه هو التفخيم والتعظيم يوم القيامة الذي يسمى بالحاقة، لأن الحق يحق فيها ويظهر. فإن قال قائل كلمة ما كيف تعربونها مبتدأ ثانيا ونحن اتفقنا أن المبتدأ لا يكون النكرة، فما الذي سوغ الابتداء به؟ نقول سوغه العموم لأنها نكرة عند الجمهور. طيب فالذي سوغ لنا الابتداء بكلمة ما أنها نكرة نقول ما فيها من عموم، والعموم هو أحد المسوغات التي ستأتينا إن شاء الله في كلام ابن مالك عند قوله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، سيأتينا هناك أن من جملة المسوغات العموم. على أن ابن كيسان يذهب إلى أن ما الاستفهامية معرفة، وعلى مذهب ابن كيسان هل هناك أشكال؟ لا، لأن ما عنده معرفة والابتداء بالمعرفة هو الواجب وهو الأصل. طيب ثم نقول إذن ما الحاقة، هذه الجملة خبرية في محل رفع خبر للحاقة الأولى، ثم نقول أين الرابط؟ هل هو الضمير؟ لا. هل هو الإشارة؟ لا. الرابط هنا تكرار المبتدأ بلفظه، هذا هو الرابط، كونك تكرر المبتدأ بلفظه هذا يجعلها مرتبطة بهذا المبتدأ، يجعل بينهما إيش؟ علاقة وربط. وقول تعالى القارعة ما القارعة نفس الإعراب السابق، وقد يستعمل في غيرها أي في غير التفخيم، قد يستعمل في غيرها أي في غير التفخيم. قال كقولك زيد ما زيد، كأنك تريد به التحقير والازدراء، تقول زيد ما زيد. وذكر لنا شيخنا أن هذا يعتمد فيه على حسب الطريقة التي تقول أنت فيها هذه الجملة، فأنت عندما تقول زيد ما زيد فهذا الأسلوب يشعر بالتعظيم، لكن عندما تقول زيد ما زيد هذا أنك تريد أن تحتقره، وهذا واضح أننا نحن طريقة نطق الكلام تبين المعنى، هل أنت تعظم أم تحقر، هل أنت تكثر أم تقلل. ومما نص على أن أسلوب النطق والصوت يؤثر في المعنى نص على ذلك ابن جني، نص على ذلك ابن جني أظن أنه ذكر في كتابه المحتسب أو المحتسب، ذكر فيه أنك عندما تقول زيد طويل قال إذا مددتها فإنه يشعر بفرط الطول، ولكن إذا قلت زيد طويل هكذا طبيعي فمعناه طول، يعني طول طبيعي. ذكر مثالا مثل هذا. المهم الآن زيد ما زيد هنا إذا أراد به التحقير، أما القارعة ما القارعة أراد بها التفخيم. الرابط الذي بعده هو العموم، إذا جاء العموم حصل الربط وهو الرابط الرابع. قال أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ نعم الرجل جملة فعلية، أين الرابط؟ هل هو ضمير؟ لا. هل هو إشارة؟ لا. هل هو تكرار مبتدأ بلفظه؟ لا. ما الرابط؟ نقول دخول، نقول الرابط هو العموم. ما وجه العموم؟ ما وجه العموم يا شباب؟ وجه العموم أن زيد يدخل في عموم قوله الرجل، يدخل في عموم قوله الرجل. لماذا؟ قال الخضري: لأن الأصح أن ال في فاعل نعمة استغراقية. الأصح عند النحويين أن ال التي تأتي في فاعل نعمة استغراقية، فنقول نعمة هذا فعل ماضي جامد، والرجل ال في كلمة الرجل استغراقية فتفيد العموم. طيب، فتفيد العموم. زيد دخل في هذا العموم، فلما دخل في هذا العموم ماذا حصل؟ حصل الربط، حصل الربط. قال الخضري: لأن الأصح أن ال في فاعل نعمة استغراقية فتشمل زيدا. أما على كونها عهدية، يعني قد يقول قال: طيب أنا لا أسلم لك بأن ال في الرجل استغراقية، بل أرى أن ال عهدية، وأنتم عرفتم أنواع ال، خلاص عرفتموها. فلو قال أنا، قال أنا لا أسلم بأنها استغراقية، بل أرى أن ال في الرجل عهدية، يعني للعهد إيش؟ إما العهد العهد الذهني، طيب، وهو الأنسب للسياق. طيب، المهم أنها للعهد. قال: إذا قلنا إنها للعهد فالرابط إعادة المبتدأ بمعناه بناء على ما قاله الأخفش. يعني الأخفش يرى أن إعادة المبتدأ لا يلزم أن يكون باللفظ. الحاقة بالحاقة، نحن كيف أعدنا المبتدأ؟ أعدناه بلفظه، قلنا الحاقة، ثم أعدناه مرة أخرى فقلنا ما الحاقة. كيف أعدنا المبتدأ؟ بلفظه أم بمعناه؟ بلفظه. الأخفش يقول: قد نعيد نحن المبتدأ بمعناه ويحصل الربط ويكفي. مثل أن تقول: زيد نعم الرجل. أين أعدنا زيد؟ أعدناه في كلمة الرجل. فهل الرجل هو نفسه زيد؟ نعم، من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، لأن لفظة زيد تختلف عن لفظة الرجل. فيقول الأخفش: إعادتك للمبتدأ بمعناه يربطه. وهذا كلام حسن كما ترون، هذا كلام حسن. ومن أمثلة أو من شواهد الربط بالعموم قول الشاعر: ألا ليت شعري هل إلى أم مالك سبيل، فأما الصبر عنها فلا صبر. يعني يقول: أتمنى أن يكون هناك طريق أستطيع أن أسلكه إلى أم مالك، وأما أن تقترح علي بأن أصبر فإني لا أجد مجالا للصبر. ألا ليت شعري هل إلى أم مالك سبيل، فأما الصبر عنها فلا صبرا. نعم، وسيعلق الخضري ويبين موضع الشاهد. وقوله: فأما القتال لا قتال لديكم. فالصبر والقتال في البيتين، الصبر في قول الشاعر سابقا فأما الصبر عنها فلا صبر، والقتال في قوله فأما القتال. طيب، قال: فالصبر والقتال مبتدأ، وجملة لا صبر ولا قتال خبر ربطت بعموم النكرة المنفية. أنتم تعرفون من خلال علم الأصول أن النكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ تفيد العموم. فنقول: لما حصل ربط، لما حصل عموم، دخل هذا في عموم هذا فحصل الربط. طيب، ويحتمل إعادة المبتدأ بلفظه. يعني في قول الشاعر الآن، انظروا البيت الأول: فأما الصبر عنها فلا صبر. الصبر مبتدأ، وفلا صبر عنها هذه جملة خبرية. أين الرابط؟ لك فيه وجهان: إما أن تقول الرابط هنا العموم. أين العموم؟ لأن لا نافية، وصبر نكرة، وقاعدة أصولية معروفة لديكم: النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فلما حصل العموم دخل الصبر الأول في عموم الصبر الثاني فارتبط. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن تقول: لا، نقول إعادة المبتدأ بلفظه. صبر صبرة، قتال قتالة، أعاد المبتدأ بلفظه، فيكون من جنس إيش؟ من جنس الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة. واضح شباب؟ كذلك في قول الشاعر: فأما القتال لا قتال لديكم. نفس الشيء، إما أن تقول إن لا قتال لديكم، هذا جملة خبرية، والرابط هو العموم، لأن قتال نكرة وقع في سياق النفي فتفيد العموم، فدخل القتال في عموم القتال الثاني فارتبط. وإما أن تقول إعادة المبتدأ بلفظه، إعادة المبتدأ بلفظه. تمام. نعود إلى ابن عقيل. أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو زيد النعم الرجل. انتهينا يا شباب من الروابط الأربعة، نلخصها. أولا قبل هذا، متى تحتاج الجملة الخبرية إلى رابط؟ إذا كانت تختلف عن المبتدأ في المعنى. طيب، مثلا تقول زيد قام أبوه، فمعنى زيد يختلف عن معنى قام أبوه. إذن تحتاج هنا الجملة إلى رابط. ما هو الرابط؟ الرابط أربعة: واحد الضمير، الثاني اسم الإشارة أو الإشارة، الثالث تكرار المبتدأ بلفظه وعند الأخفش بمعناه، طيب، والرابع العموم. العموم. وما هو الأصل في الرابط الأول؟ وهو الضمير. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من أقسام الجملة الخبرية، وهي الجملة الخبرية التي لا تحتاج إلى رابط. متى هذا؟ قال ابن عقيل: وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط. لم تحتج إلى رابط. متى هذا؟ إذا كانت هي نفسها في المعنى. وهذا معنى قوله وإن تكن إلى آخر البيت، أي وإن تكن الجملة إياه أي المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط، كقولك نطقي الله حسبي. ما هو نطقي؟ الله حسبي. ما هو الله حسبي؟ نطقي. المعنى واحد. فنطقي مبتدأ أول، والاسم الكريم مبتدأ ثاني، وحسبي خبر عن المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول، واستغنى عن الرابط. لا، يعني لا تقول أين الرابط، نقول مستغني ولا يحتاج إلى رابط. لماذا؟ لأن معنى الجملة الخبرية مثل معنى المبتدأ، لأن قولك الله حسبي هو معنى نطقي. وكذلك مثال آخر، قولي لا إله إلا الله. ما قولي؟ لا إله إلا الله. ما لا إله إلا الله؟ قولي. واضح؟ هل هذا يحتاج إلى رابط؟ لا يحتاج إلى رابط لأنه مثله في المعنى. نطقي يعني منطوقي، وقولي يعني مقولي. نعم، انتهينا من هذه المسألة. مثل له ابن هشام في شرح قطر إن كنتم تذكرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ما أفضل ما قاله؟ لا إله إلا الله. ما لا إله إلا الله؟ أفضل ما قاله. نفس الشيء. ثم قال ابن مالك: والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. نعم، وإن يشتق، وإن هذه شرطية، ويشتق كان أصلا يقول وإن يشتق لأنه فعل مضارع مجزوم بإن وعلام جزمه السكون، فلماذا حركه بالفتحة؟ نقول حركه تخلصا من التقاء الساكنين وطلبا للخفة. طيب، طلبا للخفة، لأن القاف هذه عبارة عن قافين. طيب، المفرد الآن بعد أن فرغ من الكلام عن الجملة الخبرية انتقل إلى الكلام عن المفرد إذا وقع خبرا. ما هو المفرد؟ المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. هذا المفرد على نوعين: واحد مفرد جامد، اثنين مفرد مشتق. وتعرفون الفرق بين الجامد والمشتق. الجامد هو الذي لم يؤخذ من غيره، طيب مثل أرض، سماء، هذه لم تؤخذ من غيرها. أو والقسم الثاني هو المشتق. المشتق هو الذي أخذ من غيره، مثل ضارب مأخوذ من الضرب، ومضروب مأخوذ من الضرب، وهكذا. الآن سيتكلم عن أحكام الخبر إذا وقع مفردا، وهل يحتاج إلى ضمير أم لا يحتاج، هل فيه ضمير أم لا. هذا ضمير الرابط. نحن قلنا الربط متى يكون؟ مع الجملة. طيب، الربط يكون مع الجملة. أما المفرد فهل فيه ضمير أصلا؟ سنعرف الآن تفصيل هذا. قال ابن عقيل، قال ابن عقيل: تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة، وأما المفرد فإما أن يكون جامدا. ما ضابط الجامد؟ ما ضابطه بالضبط؟ قال ابن مالك في شرح الكافية، قال: ما ليس صفة تتضمن معنى فعل وحروفه. يعني مثلا عندما تقول أرض، فأرض هذا جامد. لماذا؟ لأنه ليس صفة وليس فيه معنى الفعل، ولا حروف الفعل، هو اسم جامد. عكسه ماذا؟ المشتق. المشتق عبارة عن صفة فيه معنى الفعل وحروفه، مثل أن تقول ضارب، فضارب عبارة عن صفة، تقول زيد ضارب فهو عبارة عن صفة وفيه معنى الفعل وهو الضرب، وفيه حروف الفعل وهو الضاد والراء والباء. عرفتم الفرق الجوهري الكبير بين المشتق والجامد؟ الجامد لا يكون فيه معنى الفعل ولا فيه حروفه، بينما المشتق يكون فيه معنى الفعل وحروفه. واضح؟ طيب، فإما أن يكون جامدا أو مشتقا. فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير، يكون فارغا من الضمير، نحو زيد أخوك، زيد مبتدأ وأخوك خبر. طيب، خبر مفرد، هذا الخبر مفرد جامد أم مشتق؟ جامد، ليس مشتقا من شيء. هل فيه ضمير؟ لا، ليس فيه ضمير. وأخ هذا أو أخوك ليس فيه معنى الفعل وليس فيه حروف الفعل. طيب، حينئذ ليس، لا يوجد في أخوك ضمير مستتر، تقديره هو لا يوجد، لا يتحمل ضميرا. هذا هو الذي مشى عليه ابن مالك. وذهب الكسائي والرماني وجماعة وهم الكوفيون إلى أنه يتحمل ضميرا، والتقدير عندهم زيد أخوك هو، يجعلون كلمة أخوك فيها ضمير مستتر تقديره هو. وأما البصريون فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق أو لا، فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاع تحمل ضميرا، وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل. إذن الآن يعني أصبحت الآراء يا شباب ثلاثة. الرأي الأول الكلام كله عن المفرد الجامد، نحن نقول المفرد، الخبر المفرد على نوعين جامد ومشتق، هل الجامد فيه ضمير؟ ابن مالك يقول لا يوجد فيه ضمير مطلقا، والمفرد الجامد فارغ. ما معنى فارغ؟ أي فارغ من الضمير. فأنت عندما تقول زيد أخوك فلا يوجد ضمير مستتر في كلمة أخوك، اتفقنا؟ هذا القول الأول. القول الثاني قول الكسائي والرماني وجماعة وهم الكوفيون، يقولون يوجد ضمير مستتر في كلمة أخوك، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث وهو رأي البصريين وهو تفصيل حسن، ماذا يقولون؟ يقولون نفصل، يعني فيه تفصيل، يعني يعتمد هل هذا الجامد في معنى المشتق أم هو جامد جامد، لأن الجامد أيضا نوعان، جامد خالص ليس فيه رائحة المشتق، وجامد في تأويل المشتق. سنضرب مثالا لهذا مثالا لهذا. مثال الجامد الخالص يعني جامد محض ليس فيه رائحة المشتق، قولك زيد أخوك، فقولك زيد أخوك، أخوك هذا اسم جامد 100% ليس في تأويل المشتق ولا في حكم المشتق ولا في قوة المشتق. هذا الصنف لا يتحمل ضميرا عند البصريين، وهذا الذي بهذا يكونوا يوافقون من؟ ابن مالك، لا يتحمل ضمير. فلما تقول زيد أخوك لا يوجد ضمير عند البصريين. النوع الثاني هذا واضح. النوع الثاني الذي يحتاج إلى توضيح وهو أن يكون الخبر المفرد ظاهره أنه جامد، مثل إيش؟ مثل ابن عقيل بقوله زيد أسد، لو نظرت في أسد هذا خبر مفرد، لو نظرت إليه نظرة ظاهرية ستقول أسد هذا اسم جامد، لأن ما ضابط الجامد هو ما لم يؤخذ من غيره. هل أسد مأخوذ من غيره؟ لا، ليس مثل الآكل المأخوذ من الأكل، أو كاتب المأخوذ من الكتابة، أو ضارب المأخوذ من الضرب، لا، وإنما هو اسم جامد ليس مأخوذا من غيره، وليس صفة، وليس فيه معنى الفعل ولا حروف الفعل. هذا الظاهر، لكن باطنه في الحقيقة في الباطن هو في تأويل المشتق. كيف؟ يعني يؤول معناه إلى أن يصبح بمعنى المشتق. لأن ما معنى زيد أسد؟ هل تريد بقولك زيد أسد أنه حيوان مفترس سبع؟ لا، لا تريد به هذا. ما معنى زيد أسد؟ زيد أسد معناه زيد شجاع. زيد إيش؟ شجاع. وشجاع مشتق أم جامد؟ شجاع مشتق. مشتق من ماذا؟ مشتق من الشجاعة. واضح؟ إذا ماذا حصل الآن؟ أن كلمة أسد ظاهرها أنها جامد، لكن هي في الحقيقة وفي الباطن تؤول إلى أن تصبح إيش؟ اسما مشتقا. فزيد أسد معناه زيد شجاع. حينئذ إذا قلنا إن المعنى زيد شجاع، هل كلمة شجاع أو كلمة أسد هنا، كلمة أسد هنا تتحمل ضميرا أم لا؟ فيها ضمير أم لا؟ نقول نعم فيها ضمير. كيف فيها ضمير وأنتم تقولون الجامد لا يتحمل ضميرا؟ نقول هنا تحمل ضميرا، فيه ضمير مستتر. لماذا؟ لأنه وإن كان جامدا في الظاهر بادي الرأي، إلا أنه مشتق في الباطن وفي الحقيقة، لأن أسد معناه شجاع، وشجاع فيه ضمير مستتر تقديره هو. واضح؟ فكأن المعنى زيد أسد أي شجاع هو، شجاع هو. ولا شك أن شجاع مشتق من الشجاعة، وشجاع على وزن فعال، شجاع على وزن فعال، وهي من أوزان الصفة المشبهة. واضح يا شباب؟ قال الخضري: أما المؤول فيتحمله اتفاقا كما هو مفاد الشارح. يعني يقول اتفق البصريون والكوفيون أن الاسم الذي في تأويل المشتق مثل زيد أسد هذا يتحمل الضمير اتفاقا، وإنما الخلاف إيش؟ وإنما الخلاف في غيره. الخلاف في مثل قولك زيد أخوك. واضح يا شباب؟ الآن نقرأ كلام ابن عقيل مرة أخرى، انتبهوا. يقول: قال: تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة، وأما المفرد فإما أن يكون جامدا أو مشتقا. فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير نحو زيد أخوك، وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل ضميرا، والتقدير عندهم زيد أخوك هو. وأما البصريون فقالوا: إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق أو لا، فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير. واضح؟ يعني أسد هو أو شجاع هو. وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل يعني زيد أخوك. انتهينا من القسم الأول، وهو إذا كان الجامد إذا كان الخبر والمفرد جامدا. ننتقل الآن للقسم الثاني. طيب معلش، قبل أن ننتقل للقسم الثاني، هناك مزيد أمثلة توضح لكم الفكرة أكثر. فهمتم أنتم فكرة زيد أسد صح؟ فهمتم الفكرة. خذوا مثالا آخر. عندما تقول زيد تميمي، زيد تميمي، نفس الفكرة. تميمي ظاهره جامد، ظاهره أنه جامد لم يشتق من غيره، لكن في الحقيقة هو مشتق، لأنه في تأويل قولك زيد منسوب إلى قبيلة تميم. كلمة منسوب على وزن مفعول، واسم المفعول من المشتقات بلا إشكال، لأن منسوب مشتق من النسبة. نفس الفكرة، واضح؟ طيب لما نقول زيد ذو مال، ذو ظاهره أنه جامد لكنه في تأويل المشتق. ما معنى ذو؟ ذو معناها صاحب، فكأنك قلت زيد صاحب مال. وصاحب مشتق ولا لا؟ مشتق. مشتق من ماذا؟ مشتق من الصحبة. إذن هذا يتحمل ضميرا أم لا؟ نعم، بالاتفاق كما يكون خبري. بالاتفاق الاسم الجامد الذي هو في قوة المؤول مثل زيد أسد أي شجاع، زيد تميمي أي منسوب إلى تميم، زيد ذو مال أي صاحب. كل هذه الأمثلة عبارة عن جوامد في الظاهر مشتقات في الباطن. مثال آخر: زيد رجيل، زيد رجيل، فرجيل ظاهره أنه جامد لكن لا تغتر، هذا يتحمل ضميرا. لماذا؟ لأنه في تأويل المشتق، في تأويل المشتق. لأن ما معنى رجيل؟ معناها صغير، وصغير على وزن فعيل، وفعيل من أوزان الصفة المشبهة، والصفة المشبهة مشتقة كما هو معروف. قال الخضري: تميمي أسد أو تميمي أو ذو مال أو رجيل، فكل هذه تتحمل الضمير وترفع الاسم الظاهر كالمشتقات لتأولها بالمنسوب إلى كذا، هذا في تميمي، وبصاحب هذا في ذو مال، وصغير هذا بالنسبة لرجيل. واضح يا شباب؟ نعود الآن إلى ابن عقيل. قال ابن عقيل: وإن كان مشتقا، الآن ننتقل إلى القسم الثاني، إذا كان الخبر المفرد مشتقا يعني مأخوذ من غيره، يعني فيه معنى الفعل وحروفه، فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم، أي هو، أي هو، هذا إذا لم يرفع اسما ظاهرا. اسما، هذه زيادة من عندي حتى تفهموها، اسما ظاهرا. إذا زيد قائم، قائم هل فيه ضمير؟ نعم، تقديره هو. لماذا؟ لأنه مشتق. قائم ما تصنيفه؟ اسم فاعل، هو من المشتقات، مشتق من القيام، هذا واضح. وهذا الحكم، وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة واسم التفضيل، هذه كلها تجري مجرى الفعل. ما معنى تجري مجرى الفعل؟ أي تعمل عمل أفعالها، كما أن أفعالها ترفع الفاعل وتنصب المفعول، فكذلك هذه الأشياء ترفع الفاعل وتنصب المفعول على تفصيل، ليس دائما، على تفصيل وشروط معروفة تقدمت معنا في كتب أخرى. طيب، المهم أنها هذه جميعا ترفع الفاعل، يعني تعمل عمل فعلها. طيب، إذن وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة واسم التفضيل. فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات، ما معنى هذا الكلام؟ يعني مشتقات نوعان، مشتقات تجري مجرى الفعل يعني تعمل عمل فعل، ومشتقات لا تجري مجرى الفعل، هو مشتق لكن لا يعمل عمل فعله، فصاروا إيش؟ نوعان، عندنا نوعان، مشتق يعمل عمل فعله كاسم الفاعل وأخواته، ومشتق لا يجري مجرى الفعل يعني لا يعمل عمل فعله. هذا النوع الآن سيتكلم عنه ابن عقيل، هذا ما حكمه؟ قال: فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا. مثال: وذلك كأسماء الآلة، تذكرون أسماء الآلة؟ درسناها أين؟ في شرح لامية ابن مالك، لامية الأفعال، لها باب خاص في اللامية. أسماء الآلة مثل ماذا؟ مثل مفتاح، اسم لآلة الفتح أو آلة للفتح، مفتاح على وزن مفعال، لا شك ولا ريب أن مفتاح مشتق من الفتح، مشتق من الفتح، إذن هو مشتقات ولا لا؟ نعم. طيب، هل يرفع، هل يتحمل ضميرا؟ لا. لماذا لا يتحمل ضميرا مع أن ابن مالك قال: وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن؟ ابن مالك يقول المشتقات تتحمل الضمار، أليس مفتاح مشتق مشتقا؟ بلى. لماذا لا يتحمل ضميرا؟ نقول: لا، ليس كل مشتق يتحمل ضميرا. فابن عقيل يريد أن يعني يفصل في كلام مالك، ظاهر كلام مالك العموم، ظاهر كلام مالك أن كل مشتق يتحمل ضميرا، لا، ليس كل مشتق، المشتقات نوعان، مشتقات تجري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول صفة مشبهة أفعال التفضيل، نعم هذه تتحمل ضميرا. أما المشتقات التي لا تجري مجرى الفعل، ما معنى لا تجري مجرى الفعل؟ أي لا ترفع الفاعل مثلا، يعني خذ الآن مثلا مفتاح، مشتق، نعم مشتق، لكن هل يرفع الفاعل؟ لا، لا يعمل عمل فعله، ليس هو بمعنى يفتح، لا لا، ضارب بمعنى يضرب، مضروب بمعنى يضرب، لكن مفتاح هل بمعنى يفتح؟ لا، ليس معناه يفتح، وإنما هو اسم للآلة، ليس هو بمعنى الفعل ولا يعمل عمل فعله. إذن مفتاح اسم مشتق لا يجري مجرى الفعل، هل هذا يتحمل ضميرا؟ قال: لا يتحمل ضميرا. قال: وذلك أسماء الآلة إنه مفتاح فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا. فإذا قلت هذا مفتاح تقول هذا مبتدأ، مفتاح خبر، وتسكت، لا تقول في مفتاح ضمير مستتر تقديره هو، فإنه مشتق من الفتح، فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن في ضمير. وكذلك مثال آخر، مثال آخر: وكذلك ما كان على صيغة مفعل، ما كان على وزن مفعل وقصد به الزمان أو المكان. مثال ذلك كمرمى، مرمى يعني مكان الرمي، تقول هذا مرمى زيد، يعني المكان الذي رمى فيه زيد، أو تقصد به الزمان، مثل أن تقول الآن مرمى زيد، أي هذا الوقت الذي يرمي فيه زيد، لأن وزن مفعل، وزن مفعل قد يقصد به الزمان وقد يقصد به المكان، مثل كلمة مرمى. فمرمى يحتمل أن تقول هذا مرمى زيد، أي هذا المكان الذي رمى فيه زيد، وهذا مرمى زيد، أي هذا الوقت الذي رمى فيه زيد. طيب، هذا شرحناه بالتفصيل شباب في شرح لامية الأفعال، له باب خاص، مفعل ومفعل، أسماء الآلة وأسماء الزمان والمكان، له باب خاص في لامية الأفعال للعلامة ابن مالك. إذن نفس الفكرة، هذا مرمى فإنه مشتق من الرمي، لكن هل يجري مجرى الفعل؟ هل يرفع الفاعل؟ لا، ليس هو بمعنى يرمي، لا. لكن لو قلت رامي اختلف الآن، لو قلت رامي هذا مشتق، هذا مشتق يعمل عمل فعله، يجري مجرى فعل، هذا يتحمل ضميرا، لأن رامي ما معناه؟ معناه يرمي. بينما مرمى، هل معنى مرمى يرمي؟ لا أبدا. أنت تقول هذا مرمى زيد، يعني هذا المكان، مكان الرمي أو زمان الرمي، وليس هو بمعنى الفعل ولا يعمل عمل فعله. قال وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان والمكان كمرمى فإن مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرا. فإذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان رميه أو زمان رميه، كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه، وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا، إذا لم يرفع اسم ظاهرا، مثل إيش؟ مثل المثال المتقدم فوق، زيد قائم، هل يوجد بعد كلمة قائم اسم ظاهر؟ لا يوجد، إذن ماذا رفع؟ يرفع ضميرا مستترا. أما إذا رفع اسما ظاهرا كما سترون الآن، قال فإن رفعه لم يتحمل ضميرا، وذلك نحو زيد قائم غلاماه، فغلاماه مرفوع بقائم على أنه إيه شباب؟ على أنه فاعل لقائم، على أنه فاعل لقائم، لأن قائم اسم فاعل يعمل عمل فعله يقوم، فيحتاج إلى فاعل يرفعه، فغلاماه فاعل لقائم. طيب الآن هل في قائم في ضمير مستتر؟ لا ما يحتاج، لماذا؟ لأنه اكتفى برفع الاسم الظاهر فلا يحتاج إلى ضمير، مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرا. وحاصل ما ذكر أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين، زيد أخوك هو، هذا عند الكوفيين مطلقا يتحمل الضمير سواء كان جامدا أو مشتقا، ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول بمشتق، مثل زيد أسد. وأن المشتق يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل، نحو زيد قائم أي هو، زيد منطلق أي هو. فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا، نحو هذا مفتاح لا تقول تقديره هو، ما في ضمير، وهذا مرمى زيد لا تقول تقديره هو. وهذا تلخيص جميل ورائع من العلامة ابن عقيل عليه رحمة الله تعالى. نكتفي بهذا القدر يا شباب، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.